الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن فتحت بلادهم صلحا بغير قتال، ما مقدار الجزية التي يضربها الإمام عليهم؟ حسب ما يتفقون عليه. أحسنت. ومن فتحت بلادهم عنوة وقهرا، ما المذهب في مقدار الجزية التي يضربها الإمام عليهم؟ أحسنت. 4 دنانير أو 40 درهما. من امتنع من دفع الجزية هل ينتقض بذلك عهده؟ نعم. المسابقات التي يجوز بذل العوض فيها 3، ما هي؟ الخيل والإبل والسهام. أحسنت. الخيل، مسابقة بالخيل وبالإبل وبالسهام. قال رجل لزيد وعمر: تسابقا بالخيل، فمن سبق فله كذا، وذكر جائزة. هل هذا جائز؟ نعم جائز. أحسنت. قال زيد لعمر: سابقني، فإن سبقتني أخذت هذه الجائزة، وإن سبقتك كانت الجائزة لمن حضر المسابقة. هل هذا جائز؟ نعم جائز. أحسنت. تسابق زيد وعمر وأخرج كل واحد منهما جائزة، على أن من سبق منهما فله الجائزتان، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب النكاح وما يتعلق به. يندب للمحتاج مع أمن العنت في أخبة تزويج بكر لا عبت، والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة بخطبة ويظهر، وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع إلا الدورا، ولم يجز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا، وهي على خطبة زوج أولي، فيفسق الثاني إذا لم يدخل. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذا باب النكاح. والنكاح في اللغة الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الشرع فعرفه في أقرب المسالك بقوله: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه مسلم. وفي المسند قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فهذا ترغيب في الزواج لما فيه من المصالح العظيمة، التي منها إعفاف النفس وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وحصول الذرية. فمن لم يستطع فليتعفف، وعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي كسر لشهوته. وقد ابتدأ الناظم ببيان حكمه فقال: يندب للمحتاج مع أمن العنت ذي أهبة تزويج بكر لا عبت. يندب، إذا النكاح مندوب للمحتاج، لمن يحتاج إليه. فمن لم يحتاج إليه فإنه لا يندب في حقه. مع أمن العنت، مع أمن الوقوع في الزنا، فإن خشي الوقوع في الزنا والحرام صار النكاح واجبا عليه، ذي أهبة، ذي قدرة على القيام بحق الزوجة من مهر ونفقة. والنكاح تتناوله الأحكام التكليفية 5، الأصل فيه الندب، وباعتبار حال الشخص تعتريه الأحكام التكليفية 5، فهو واجب لمن خشي على نفسه الزنا، ومندوب للراغب أو راج النسل الذي لا يخشى على نفسه الزنا. هو مندوب للراغب في النكاح أو راج النسل الذي لا يخشى على نفسه الزنا، ومباح لغير الراغب إن لم يرجو نسلا. غير الراغب الذي لا يرجو النسل هو مباح في حقه، ومكروه لغير الراغب إن خاف قطعه عن عبادة، ومحرم إن أدى إلى الوقوع في الحرام ولم يخشى الوقوع في الزنا. قال: يندب للمحتاج مع أمن العنت ذي أهبة تزويج بكر لا عبت. يندب كونها بكرة، هذا مندوب ثان. وفي الصحيحين لما أخبر جابر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا، قال له صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وينبغي الحرص على أن تكون ذات دين، فإن لهذا أثرا كبيرا على الزوج في نفسه وولده، فيكتسب الزوج بهذا منافع الدنيا والآخرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال كان في مسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال: والوجه والكف بعلم ينظر. يندب للخاطب النظر إلى مخطوبته قبل أن يعقد عليها، فينظر إلى وجهها وكفها، هذا القدر الذي ينظر إليه مخطوبته على المذهب، وهو مذهب الجمهور. قال: والوجه والكف. الوجه يعلم منه جمالها، والكف تعلم منه خصوبة البدن. والوجه والكف بعلم ينظر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعند الترمذي والنسائي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: والوجه والكف بعلم ينظر. قال: بعلم، فيكره على المذهب استغفالها بأن ينظر إليها وهي لا تعلم. وعلة ذلك سد الذريعة على الفساق حتى لا يطلع أهل الفساد إلى محارم الناس، فإذا اطلع عليهم قالوا: كنا خطابا. هذا المذهب عند المالكية. وذهب الجمهور إلى مشروعية النظر إلى المخطوبة دون علمها، ويدل لهم ما ثبت عند أحمد في المسند عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. وعلة الكراهة عند المالكية سد الذريعة كما سبق. والوجه والكف بعلم ينظر. وخطبة في خطبة، أي تندب خطبة في خطبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة خطبة الحاجة في النكاح وغيره: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. ثم بعد أن يخطب هذه الخطبة يطلب ما يريد، يعني يقول مثلا: إني أرغب أن تزوجني موليتك فلانة. ثم يخطب ولي المرأة كذلك بأن يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه، ويجيبه. قال: وخطبة في خطبة. الخطبة الأولى هي الحمد لله والصلاة ونحو ذلك، والخطبة بالكسر هي طلب التزويج. ويظهر يندب إعلانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، أخرجه أحمد وغيره. ويشهد له ما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الصوت المراد به الغناء المباح. فيندب إذن النكاح، ويندب كون المرأة بكرة، ويندب للخاطب النظر إليها، وتندب الخطبة عند طلب التزويج، ويندب إعلان النكاح. هذا قول يندب للمحتاج مع أمن العنت ذي أهبة تزويج بكر لا أبت، والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة في خطبة ويظهر. ثم لما قدم أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر إلا لوجه المخطوبة وكفيها، ذكر أنه بعد العقد يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها، ويجوز لها مثل ذلك. قال: وجاز بالعقد لكل أن يرى كل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال: والاستمتاع حاشا الدبورة أو إلا الدبورة، نسختان، يعني يجوز كذلك الاستمتاع بجميع البدن ما عدا الدبورة فلا يجوز الوطء فيه. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والحرث هو مكان الولد وهو القبل، فالدبور ليس محلا لذلك. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، ذكر القرطبي أنها بلغت 14 حديثا، منها ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها، أخرجه أبو داود والنسائي. ومنها ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها، أخرجه الترمذي والنسائي. قال: ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة. هنا انتقل إلى حكم الخطبة على الخطبة. قال: ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. فالخطبة على الخطبة محرمة لا تجوز، لكن محل ذلك إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول، محل ذلك إذا حصل ركون المرأة إلى الخاطب الأول، بدليل أن فاطمة بنت قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، قال لها صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد، كان في صحيح مسلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر خطبة واحد منهما على الآخر، ثم خطب على خطبتهما فقال: انكحي أسامة بن زيد. والسبب في هذا أنها لم تكن ركنت إلى واحد منهما، فمحل عدم جواز الخطبة على الخطبة عدم الركون إلى الخاطب الأول، أما إذا حصل ركون إليه فلا تجوز الخطبة على الخطبة. ويستثنى من حرمة الخطبة على الخطبة ما ذكره في قوله: إلا لفسق حجبا، كأن يكون الخاطب زانيا أو سارقا أو شارب خمر أو آكل ربا ولم يتب، فهنا يكون في الخطبة على خطبته تخليص للمرأة ودرء لمفسدته عنها، فتجوز خطبة الصالح على الفاسق. استثنى المالكية من النهي عن الخطبة على الخطبة، استثنوا خطبة الصالح على الفاسق لأن فيها تخليصا للمرأة ودرءا لمفسدته عنها. ثم لو وقع وحصل أنه خطب خاطب على خطبة آخر في حالة المنع بأن لم تكن من خطبة الصالح على الفاسق، فهذا قوله: وهي على خطبة زوج أولي، فيفسق الثاني إذا لم يدخل. هذا سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.